يا رب لاجل النبي والبيت وعمره تكرم ضيوف النبي وتراعي زواره وكل Oh, you ضمن احبابك اكتبني لاجل النبي من ضمن احباب واجعل شفيعي محمد النبي الغالي. ان رحت ولا جيت عوضك على الله وكأنك يا ابو زيد ما غزيت. Oh, شبعني ومكان. سبحان الله سبحان سبحان الله سبحان كلنا عايشين في حمام. والحب فتحان